说的。 فلما قضى موسى الأجل وسار Yeah. Amen. من يخشى. صراط وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قادمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.